وأن يدخل فيه ما حرم الله جل وعلا. قال ربنا: اعلموا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله جل وعلا اللسان والفرج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم، قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه، أي حفظ فرجه، دخل الجنة. فحفظ الله إذن هو حفظ الطاعات والنواهي والتزام الحدود، فإذا قمت بهذا وفعلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الله تعالى يحفظك، أي يحفظك الله، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا يشمل أمرين اثنين: أن يحفظ الله تعالى على العبد مصالحه الدنيوية، مصالحه الدنيوية فيحفظه في بدنه، ويحفظ له ولده وأهله، ويحفظ له ماله. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: قال: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر، أي قدر الله، خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه، يحفظه في نومه ويقظته، يحفظه من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال له وراءك، أي ارجع، إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. ومن حفظ الله في صباه وحفظ الله حال قوته، حفظه الله في حال كبره وحين وضعف قوته، حفظه الله ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان الإمام الطبري رحمه الله قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، لقد وثب مرة وقفز وثبة شديدة فعوتب عليها في ذلك، فقال: هذه جوارحنا حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. والعكس هذا، أن بعض السلف رضوان الله عليهم رأى شيخا طاعنا في السن يتسول ويسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. كما ينتقل حفظ الله عز وجل للعبد المحافظ الطائع، ينتقل حفظ الله منه إلى ذريته، كما قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: إنما حفظا بصلاح أبيهما. وكان سعيد بن المسيب يقول لابنه، يخاطب له ويقول: لأزيدن في صلاتي من أجلك، سأزيد في عدد ركعات النوافل من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا الآية السابقة. وقال عمر بن عبد العزيز: قال: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. نعم أيها الكرام، كذلك كان السلف يحفظون الأوامر ويطيعون الله من أجل صلاح أبنائهم. والكثير منا اليوم يشكون سعارة في أبنائه وسوء سيرته، وينسى أنه ربما يكون المتسبب المباشر في ذلك لما ضيع حق الله وحدوده. فإذا أردت صلاح أبنائك فابدأ بنفسك، فاحملها على التقوى الله وطاعة الله، وسل ربك بعد ذلك أن يصلح لك ذريتك وزوجك. قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل من الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من كل الأذى، كما جاء عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما كسر به المركب وأخرجه الموج إلى جزيرة فدله أسد على الطريق ومشى معه ولم يؤذه. ولهذا قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. فإن الله تعالى لا يطوعها لك ما دمت عاصيا لله تبارك وتعالى، كما أنه لا يطوع أبناءك لك إذا كنت عاصيا لله جل وعلا. أما النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين وأعظم النوعين وأفضلهما، فحفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظك الله تعالى في حياتك من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، فيحفظ عليك دينك عند موتك، فيتوفاك على الإيمان والإسلام، يتوفاك على التقوى وعلى العقيدة الصحيحة. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت، الرجل إذا جاءه الموت يقال للملك شم رأسه، فيشم رأسه فيقول: أجد في رأسه القرآن. فيقول: شم قلبه، قال فيشم قلبه فيقول: أجد في قلبه الصيام. ثم يقول: شم قدميه، فيشم فيقول: إني أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه فحفظه الله. ولقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع مسافرا يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فالله تعالى يحفظ على المرء الحافظ لحدود الله، ويحفظه من كل سوء، ويحفظ عليه دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه هذا الدين بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها لبعضها، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ابتلاه بالسجن، ثم قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: أي أن الله تعالى يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وكان الحسن البصري يقول، وقد ذكر أهل المعاصي، قال: هانوا على الله، صاروا هينين لا قيمة لهم، ولو عزوا على الله لعصمهم ولمنعهم من المعصية. وقال ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، يهم بالأمر جدير تجارة ويسر الأمر له، فينظر الله إليه وينظر إلى العواقب، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل العبد يتطير ويتأفف ولا يقبل، يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله تبارك وتعالى. هذا يقول كثير من الناس الذين لا يوفقهم الله عز وجل في بعض التجارات التي تقول حساباتهم أنها مربحة، ولكن الله تعالى يصرفهم عنها، فيظل العبد يقول: ضيعت الأموال وفدتني الأموال، وهذا لقلة شطارتي وقلة اجتهادي، وإنما هو فضل الله تبارك وتعالى. وقليل من عباد الله من يدرك فضل الله سبحانه وتعالى، فيصرفه الله تبارك وتعالى عنه. فإن العبادة تختلف درجاتهم، فإن من الناس من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغناه الله وبسط عليه المال فسد عليه إيمانه، ومنهم من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقره الله لأفسد ذلك دينه، ومنهم من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ولو صح منه البدن لفسد إيمانه، وهكذا الناس. فربك العليم الخبير، الحكيم الجليل، العليم بالخير والشر، العليم بما ينفعك وبما يضرك، فهو يقدر الأمور على عباده المؤمنين. فمن عظم أمره عنده صرف عنه السوء وحفظه لطاعته وعبادته، ومن لا فهو يهون على ربه جل وعلا ويخليه وشأنه ويخليه ونفسه وهواه، فيكون مآله إلى الضلال. وصنف من الناس لا يعرفون الله تعالى إلا في حال الشدة، هؤلاء ظالمون لأنفسهم، فاعلون لما لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر ونبه وأخبر، فقال كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائعين، وأن يجعلنا من المداومين على العبادة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا للطاعة وأن يعيننا عليها، وأن يوفقنا لترك المنكرات وأن يعيننا على ذلك. ونسأله تعالى أن يختم لنا بالحسنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتوفانا وانت راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.